هذه لا يخلو منها عدد. مثلا فتوى تسأل المفتي عن الغناء فيقول أجمعت الأمة على جواز الغناء. هذا كلام لا يقول اتفق العلماء لا يقول عاقل أبدا. عن أيضا التنزيل أو عن رؤية النساء أو أشياء كثيرة يفتون بغير علم، وكأن المقصود ليس الفتوى وإنما المقصود أن الناس يعرفون يعتقدون الباطل ويظنون أنه هو الحق ويتركون الحق ويعتقدون أنه باطل. هذه القضية، ولم يحوجنا الله سبحانه وتعالى لأن نأخذ ديننا عن هذه الغرائب يا أخوان. الذي يريد يأخذ أحكام الحلال والحرام فإنه يأخذها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كتب العلماء ويسألهم، ولا تدرهم فتاوى هذه الجرائد، يأخذوا فتاوى من أهل العلم ومن المجلات والجرائد الإسلامية الموثوقة كمجلة البحوث العلمية مثلا أو مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض مثلا، تأتي بكلام الشيخ عبد العز بنفسه وهكذا. البدوي نفس الشيء، أنا أيضا في مجلة صغيرة اسمها مجلة أطفال المسلم الصغير، أيضا وجدت فيها العدد قبل يمكن أسبوعين أو ثلاثة، وجدت نفس الشيء تعريف بشخصية البدوي وحياته وأعماله وكذا، وجدت ماشية ويشتريها الأطفال الصغار ويعتقدوا أن البدوي هذا الشخص الولي العظيم، حرف الباء عاملين موسوعة حرف الباء البدوي يعرفون الطفل بهذا الرجل وهكذا. فالغرض دائما كل ناحية، والقضية ما هي قضية هل نمنعها وما نمنعها، هو يجب علينا أننا إذا استطعنا أن نمنعها نسعى إلى منع أي شيء من الفساد، لكن المهم أننا نحصن أنفسنا ضد الشر. قد تمنع شيء ويدخل أشياء ولا تستطيع أن تمنع كل شيء. لما جينا في موضوع الإسراء والمعراج كما لاحظتم في الدرس الماضي مثلا، اليوم ما حبيت أن يضيع الوقت أكثر، برضو وجدنا كتب أخرى عن الإسراء والمعراج، كتب كلها فيها إنكار لعلو الله عز وجل، إنكار لبعض ما ثبت في حديث الإسراء والمعراج، تأويلات باطلة وزعبلات كلها كتبها أولاد معاصرون، حتى منها كتاب أنه واحد شخصية يعتبر شخصية وقدم له شيخ الأزهر السابق وخلق كتاب ضخم، وفيه يعني من هذه الزعبلات الشيء الكبير. فالقضية ما يقلت أن نرد على كل ما يرد، يجب أن نتحطم ضده بحيث أنه حتى لو عرض لا يجب من يقرأه، وهذا يوجب علينا أننا نهتم بنشر العلم الصحيح بين الناس. ومن ذلك هذه الكتب اللي جبتوها مثلا هذه الأربعين نووية قد نبهنا إلى هذا، هذه كتب الأربعين نووية لابن دقيق العيد، معروف كتاب طيب لكن تطبع ويعين به في الأخير هذه الحكومة المنيعة. فهذه ليست أولا ليست من كلام ابن دقيق العيد، ومن الخيال العلمية أن تضيف شيء أو إلى كتاب علمي موثوق أو موثق يوهم القراء بأن هذا جزء منه أو مكمل له أو شرح بينما لا علاقة بينهما على الإطلاق. وبعدين كتاب يعلم أنه غير مسموح له بالنشر وغير مرخص له من الجهات المسؤولة المختصة، فإذا حيل وخداع نضحك على القارئ نطبعه ونغلفه مع كتاب مرخص له وموثوق ومنتشر، هذا من التحايل. يعني ليس الغش، يعني نحن الآن البلدية تفتش الطماطم إذا لقينا شيء مخمل صندوق خربان أو ملقى منتهي تاريخها نرميها ونعاقب التاجر لأنه دخل معلمية الكرتون كرتون خربان، هذا غشاش ويعاقب. والذي يغش الأمة في دينها وفي اعتقادها هذا ما في شيء، هذا أولى بأن يعاقب. فتجدون يعني مثلا هذه إضافة أخرى الأسماء الحسنى أضافوها، وقد نبهناكم أظن مرة راضية وأكثر أن نفس الشيء الأسماء الله الحسنى التي يكتبونها في المساجد ويعلقونها يتعمدون، ولا أدري لماذا في أكثر الكتب التي قرأتها أنهم يجعلون المغيث بدل المقيت. الاسم اسم الله تعالى لورد في الحديث هو المقيت، فكان الله على كل شيء مقيتا، يكتبون المغيث غاء ياء تاء، لماذا ما ندري، ويتعمدون ذلك وينقلونه في هذا الكتاب. في الكتاب الثاني اللي في الدرس اللي قبل كده للجوف كتاب الحجاج مثلا، لماذا تحريف حتى في اسماء الله حتى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين الختام الفاتحة لروحنا فتها ولوالديه ولأرواح جميع المسلمين، وهذا أيضا من البدع، هذا لا يصح. وكذلك الذين طبعوه مستقل ووزعوه في المساجد بهذا الشكل، يجب عليكم أن تبلغوا عنهم وأن يتخذ بحقهم الإجراء الصحيح. هذا لا يجوز، لا يجوز أن توزع بهذا الشكل. الذي يوزع من الكتب هو ما كان صحيحا مصرحا له من الرياسة العامة لذات الغزر العلمي والإفتاء فيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والعلم النافع. أما أي إنسان يمكن أي واحد يجمع ما يشاء. شفت في الدرس الماضي واللي قبله كيف في أوراد كتب سحر وأوراد طرق خارج من الملة، فإذا سمح إذا فتح الباب كل من أراد أن يوزع شيء أو يلحقه بأي كتاب يفعل ما يشاء، معنى ذلك أننا نصل إلى فوضى لا نهاية لها، وهذا لا يجوز ولا يليق بنا، بل يجب أن نتعاون على كل ما من يحاول أن يبث ذلك. نعم، وحتى بصفة التلفزيون كما تفضلت يجب أن ننتبه يا أخوان. هذا بنفسه حديثنا عن حكم تارك الصلاة، نحن ما قصدنا الحديث عنها بذاته، إنما أردنا التفريق بين معرفة اللفظ الشرعي إذا جاء الكفر مقيدا معرف من ألف واللام، وإذا جاء مطلقا. الأخ يقول لو أن هناك رجل يعتقد أن تارك الصلاة كافر، وهذا الاعتقاد الصحيح، هذا الذي يجمع عليه الصحابة، وحصل أن شخصا تارك للصلاة توفي، فهل يجوز تعزية أهله؟ وإذا كان ذلك جائزا فما هي الصيغة الشرعية لتعزيتهم؟ إذا توفي إنسان ونحن نعلم أنه تارك للصلاة فإنه لا يجوز أن نعزي فيه، لا يجوز أن نصلي عليه، ولا يجوز أن نشهد جنازته، بمعنى أن الأمر زجر أصحاب الكبائر وأصحاب البدع وأصحاب الذنوب الظاهرة الذي مشهور أمرهم وحالهم، هذه قاعدة شرعية بغض النظر حتى لو لم يكن تاركا للصلاة. نحن نقول تارك الصلاة كافر، مدمن الخمر، تارك الخمر، الإنسان يشرب الخمر ومعروف أنه يشرب الخمر، هذا أيضا يكون هذا حكم وهذا حاله لمن يعلم ذلك منه، ليس لأنه كافر ولكن زجرا لمثله. ولو كنا أمة تقيم الصلاة حقا وتهتم بها حقا لكنا لا نصلي على من ترك صلاة الجماعة، يعني حتى يضطر أن أخوه بعض أقربائه يذهبوا فلا يجدوا، ليش ما يصلوا عليه؟ ما نقول كافر، ما نقول مرتد، لكن نقول هذا ما كان يجي المسجد ولا مرة في حياته زجرا، ولا نقول هذا أنه يعني كل أحد. لكن ممن لتركهم الصلاة عليه زجر، ممن لهم لتركهم قيمة وزاجر، فالأئمة أهل الشأن أهل العلم أهل الخير، هؤلاء ينبغي لهم أن يتخذوا هذا اللون من ألوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا نوع من أنواع إنكار المنكر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوسع الله تعالى عليه الدنيا وسع عليه كان يترك الصلاة على من مات وعليه دين، حتى فتح الله تعالى عليه وقال أنا ولي كل مؤمن. فمن كان من أهل الهيئة يعني من أصحاب الموقفين أو المكانة الشرعية فإنه يترك الصلاة على أمثال هؤلاء ويترك تعزيتهم زجرا لهم، وحتى لو علم أقرباؤهم ولو علم الناس أنه ما ترك الذهاب إليهم ولم يترك الصلاة

عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه من جملة الصحابة، يصبح ترك بنات فتزوج امرأة كبيرة لتقوم على شأن هؤلاء البنات. فما يزينون ما لي دخل في أولادك، ما لي دخل في أخواتك، ما لي دخل. نعم يعني قضية لو اشترطت في العقد أن لا تخدم أبناءه من زوجة أخرى، وأن لا تخدم مثلا بعض أموره الخاصة معينة، رضي بذلك والتزمه هو إياه، هذا شيء دخل في ضمن العقد. لكن لو لم يتكلم على ذلك الحكم في ذلك ليس عرف الناس اليوم، وإنما عرف الصحابة، والأدلة الموجودة تدل عليه، وهو أن المرأة عملها في البيت تقوم بشؤون البيت من الطبخ وما يتبعه من العناية بالأطفال وما أشبه ذلك من الأعمال، ويقوم الرجل بالأعمال خارج البيت، ولا ضرر ولا ضرار. قاعدة عامة، لا يضار أحد من الزوجين، لا تضغط عليه بأن يشتري أشياء كثيرة ويأتي بخدم ويأتي بأمور لا يتحملها، ولا أيضا يضطرها إلى أن تجهد نفسها وتدمر صحتها من أجل أن تخدمه بالبيت أو تخدم مثلا ضيوفه أو من يأتي إليها وكذا. لا ضرر ولا ضرار، لكن يبقى هناك قاعدة الحب والتعاون والألفة والتكريم التي يجب أن تكون بين الزوجين، والتي تقتضي أن كل منهما يكمل عمل الآخر، فهذه لها البيت وهذا له خارج البيت. هذا من التعاون، ولا ينبغي للأسرة المسلمة أن تلجأ إلى المخاطة والمحاجة والمحاطة في أمثال هذه الأمور. تفضيل الكفار على المسلمين، بأن يقول بعض الناس أن مثلا الكفار يلتزمون بالإشارات الحمراء ما يقطعها، والمسلمون يقطعون الإشارة. هذا القول قريب منه ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله وغيره، قالوا أن بعض الناس كان يقول أهل الكتاب يدفعون أجرة صبيانهم والمسلمون لا يدفعونها، فكان هذا من الألفاظ التي يقولون إنه يخشى على صاحبها الكفر والردة عوان الله وإياكم، لأنها تشعر أو توحي لأن الكفار أفضل من المسلمين. والحقيقة أن هذا كذب حتى في الواقع، يعني في الواقع أن من المسلمين من يلتزم بالإشارة ما يقطعها، وفيهم من يقطعها، وفي الكفار من يلتزم بها وفيهم من يقطعها، هذا حتى كذب في الواقع. فلا يجوز لأي حال من الأحوال أن يقال إن الكفار أفضل من المسلمين، أحسن من المسلمين في النظام، آمن من المسلمين، أصدق من المسلمين، والعياذ بالله. وخاصة أن الكلمة العامة الكفار هذه تطلق على عموم الكفار جميعا، والمسلمين يندرج فيها أيضا حتى المسلمين الأخيار والعلماء، وربما تصل حتى إلى الصحابة وحتى إلى يعني الكلام هذا الإنسان قد يقول اللفظة لا يلقي لها بالا، يقول الكلمة لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا، قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نحذر وأن ننتبه من أمثال هذه العبارات، ونثني عليهم ولو بما يسم منه أي شيء يسم منه أنه تفضيل وتعظيم لهم على المسلمين. نعم لا نظلمهم، لا نصفهم بغير الحق، هذا شيء، لكن كون نفضلهم على المسلمين هذا أيضا شيء بآخر لا يجوز. موضوع الفطرة والميثاق الفطري وحكم لم تبلغه الدعوة قد تكلمنا عنه فيما مضى، وهو آت إن شاء الله عما قريب في ضمن هذه العقيدة، وقول والميثاق حق الذي أخذه الله تعالى حق. نسرح هناك ونقيل إن شاء الله نفصل القول في حكم أهل الفطرة وفي الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليه. هذا الأخ يقول ما هو موقفكم من هذا الشعر من ناحية الشرعية؟ هذا ما هو شعر، ما هو شعر، هذا دعاء، يا ربي ساعدني على أن أقول كلمة الحق في وجه الأقوياء، على أن أقول الباطل لأحسن تصديق الضعفاء، إذا أعطيتني مالا لا تأخذ سعادتي، إذا أعطيتني قوة لا تأخذ عقلي، إذا ما أدري إيش، علمني أن التسامح أكبر مراتب القوة، وأن حب الانتقام أول مظاهر الضعف. كلام ما هو شعر، ولا حتى من النثر العربي. هذا الكلام في الغالب انه من النوع المترجم، لان هذه العبارات هي عبارات الناس الغربيين غالبا، وهؤلاء متاكل لا كتاب لا سنه لا حتى حكم، يعني في حكماء يسبون في الحياه يعني يتهافتون ويتساقطون على امثال هذه العبارات. فنحن ما نقول يا رب علمني ان التسامح اكثر مراتب القوه، وان الانتقام هو مظاهر الضعف، وانك ندعو الله سبحانه وتعالى مثلا اللهم ات نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، هذا الكلام يزكيها الله عز وجل، هذا الادعيه الصحيحه والالفاظ الصحيحه. اما هذا الكلام ما ادري ايش قصده به، والقوه في حق من والضعف في حق من، وكلها عبارات عامه، وكل واحد من الغربيين هؤلاء ومن الناس يفسرها زي ما يبغى، ما في عنده معايير مطلقه ثابته للقوه للعفو للصدق للحق للباطل، ما عندهم، كلها معايير ذاتيه من ذات الانسان ومن بيئته ومن خلال نظرياته كما يسمونها بالحياه. هذا اولا ما هو الشعر. يقول ثانيا: ما هو الموقف من الاستشهاد باراء المعتزله كما تم من فلان في ندوه تلفزيونيه، وهل في مذهبه شيء؟ الاستشهاد بكلام المعتزله وامثالهم لا يجوز، بل هذا من اشاعه الضلال والباطل، لانهم لا يقولون الحق وانما يقولون الباطل، فلا يجوز ان يعظموا ولا يقدروا ولا يرجع الى اقوالهم، بل يجب ان يهجروا باعيانهم وان تهجر اقوالهم وان يهمل تاريخهم ويهمل الحديث عنهم، لنتاسى في ذلك باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم بما فعلوا مع القدريه ومع الرافضه ومع الخوارج ومع جميع اهل البدع. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والقبول، انه سميع منا. بعض الناس يقولون ان اصلها بدعه علميه، بعضهم يقول انه مجرد عاطفه. اذا كان في هذا يمكن خاصة إشعار. هو يعني عندنا الأحكام الشرعية.